بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وهو إمام الحرمين الجويني في ورقاته: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، إلى آخر كلامه رحمه الله في خاتمة هذا المتن. ولما كان أصول الفقه ومعرفة القواعد والأصول التي يتوصل من خلالها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، كان من جملة لوازم هذا الاستنباط الحاصل من القواعد المستنبط وهو المجتهد. وهذا هو وجه كلام الأصوليين عن المجتهد وشروطه وما يلحق بذلك من الفتوى والاجتهاد من الفتوى والتقليد وغير ذلك ضمن مباحث أصول الفقه. فالكلام عن الاجتهاد وشروطه ليس دخيلا على موضوع أصول الفقه، بل هو من متمماته ولوازمه. والمصنف رحمه الله تناول في هذا المبحث في آخر ما ذكره رحمه الله من مسائل ثلاثة مسائل إجمالا: الأولى في المفتي والمستفتي وشروطهما، والثانية في التقليد وحقيقته، والثالثة في الاجتهاد وشروطه وبعض أحكامه. أما المسألة الأولى فهي متعلقة بالمفتي والمستفتي وشروط ذلك وشروطهما، وبالجملة فهي متعلقة بالإفتاء وأركانه. والإفتاء في اللغة الإبانة والإجابة، وقالوا أفتاه في الأمر أي أبانه له وأجابه، والاسم هو الفتوى والفتيا. أما الاستفتاء فهو السؤال عن أمر أو حكم مسألة، والسائل يسمى مستفتيا، والمجيب يسمى مفتيا. فكانت حقيقة الإفتاء مركبة من هذه الأركان الأربعة، وهي المفتي والمستفتي، وقيام المفتي بالجواب هو الإفتاء، وما يجيب به هو الفتوى. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن المفتي وشروطه، فقال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وقد تبين لنا مما ذكر أن المفتي هو المخبر بحكم الله عز وجل لمعرفته بدليله. يعرف الأصوليون المفتي بأنه المخبر بحكم الله عز وجل لمعرفته بدليله، ويضيف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قيدا وهو غير منفذين، فيكون تعريف المفتي هو المخبر بحكم الله لمعرفته بدليله غير منفذ، وقيد لمعرفته بدليله لإخراج المقلد، فإنه قد يخبر بحكم الله لكن من غير معرفته لدليله وإنما تقليدا لإمامه. وقيد غير منفذ الذي زاده ابن القيم رحمه الله احتراز من القاضي والحاكم، فإن القاضي والمفتي وإن اشترك في وجوب إظهار حكم الشرع في الواقعة، إلا أن القاضي والحاكم تميز بالإلزام به وإمضائه، والمفتي ليس له الإلزام وإمضاؤه. ومقصود المصنف رحمه الله هنا بالمفتي هو المجتهد، ولذلك قالوا أن يكون عالما إلى آخره، وهو أحد إطلاقاته. إلا أن المفتي يشترط فيه وصف زائد على المجتهد سيأتي بيانه في محله، ويطلق المفتي أيضا ويراد به أيضا الفقيه الذي يجيب على الحوادث والمسائل مع بيان حكمها، سواء بلغ رتبة الاجتهاد أم لم يبلغ، وهو غالب إطلاق الفقهاء واستعمالهم. ذكر المصنف رحمه الله شروط المفتي فقال: ومن شرطه أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. ولما كان المفتي عند الأصوليين هو المجتهد، فشروط المفتي هي شروط المجتهد، أي شروط الاجتهاد. فالشرط الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو أن يكون المفتي عالما بالفقه، أي بمسائل الفقه المتعلقة بجمل أبوابه، وهذا هو معنى قوله بالفقه فرعا وأصلا، أي بأصول الفقه وهي أدلته الإجمالية التي مضى تقريرها في المباحث السابقة. قال: وخلافا ومذهبا، أي يشترط معرفته بالمسائل المختلفة فيها بين العلماء، وإذا كان له مذهب فعليه معرفة أصول مذهبه، والخلاف معرفة أصول مذهبه والخلاف فيه وأوجهه. وهذا الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله مستشكل من وجهين، الأول في جعله من شروط المفتي معرفته بتفارع الفقه ومسائله، في قوله عالما بالفقه فرعا، وهو شرط يلزم منه الدور، لأن المجتهد هو من يستبط تلك التفارع ويبين أحكامها لحيازته وصف الاجتهاد. فلو اشترطت معرفتها في حيازة منصب الاجتهاد لا لزم من ذلك حصول المشروط قبل حصول شرطه، وهو أمر لا يستقيم. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني المستشكل على هذا الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله في اشتراطه معرفة المذهب والخلاف فيه، مع أن الكلام هنا عند الأصولية في بيان شروط الاجتهاد إنما هو مفروض في المجتهد المطلق الذي ليس له مذهب، بدليل قوله فيما بعد: أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. فاشتراطه فيه تناقض، لأن الشرط المذكور هو للشرط المقيد في المذهب، هو للمجتهد المقيد في المذهب لا للمجتهد المطلق. والذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا الشرط المفتي بمعناه الأعم، وهو من يتصدى ويتصدر لإجابة الناس على أسئلتهم فيما يتعلق بأحكام العبادات والمعاملات، سواء كان مجتهدا مطلقا أو مقيدا أو عارفا بالمسائل الفقهية وأحكامها وإن لم يبلغ درجة الاجتهاد. هذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن المصنف رحمه الله أراد بالمفتي من يتصدر لإجابة الناس على أسئلته فيما يتعلق بأحكام العبادات والمعاملات. إلا أنه يعكر على هذا التوجيه اشتراطه معرفة أصول الفقه في قوله أصلا، إلا أنه يمكن أن يقال على ما استظهره الحطاب رحمه الله في قرة العين أن مراد المصنف بأصول الفقه أمهات المسائل الفقهية التي هي كالقواعد، ويتفرع عليها غيرها. ويبقى اشتراط أصول الفقه في قول المصنف رحمه الله: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. ومن آلة الاجتهاد أصول الفقه، وهو توجيه حسن يسلم منه كلام المصنف من التناقض والاعتراض. أما الشرط الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله ففي قوله: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، وفي بعض النسخ: الأدلة في الاجتهاد، وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد. وعلى هذه الرواية، يعني أدلة في الاجتهاد، شرح الحطاب في قرة العين وابن زكري التلمساني في غاية المرام. وفي نسخة شيخنا العصيمي ها هنا آلة الاجتهاد، وعليها شرح ابن إمام الكاملية وأيضا العبادي في الشرح الكبير، وهو أولى، وما أثبته شيخنا ها هنا أولى. وقد قال ابن إمام الكاملية في توجيه وتوضيح مراد المصنف في قوله: أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، قال رحمه الله: أي أن يكون ذا ملكة، أعني هيئة راسخة في النفس، يدرك بها ما من شأنه أن يعلم من جهة استنباط الأحكام الشرعية. قال: أعني هيئة راسخة في النفس، يدرك بها ما من شأنه أن يعلم من جهة استنباط الأحكام الشرعية. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض مقومات تلك الملكة، عفوا، ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض مقومات تلك الملكة وروافدها، فقال: قبل الصورة عند الرقبة من هذا فقال مبينا هذه الملكة، قال: عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. فمن شروط المجتهد على وفق ما ذكره المصنف رحمه الله معرفته بآيات الأحكام وأحاديثها، معرفته بماذا؟ بآيات الأحكام وأحاديثها، وذلك في قوله رحمه الله: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. وعبر بالأخبار لأن من الأحكام ما يرد بصفة الخبر كما مضى معنا بيانه. فمقصود المصنف رحمه الله بهذا أنه يشترط في المجتهد معرفته بآيات الأحكام وأحاديثها، وهذه الآيات وأحاديث يحصرها بعضهم في 500 آية و500 حديث من الأحكام. والصحيح أن آيات الأحكام وأحاديثها لا يحصرها عدد، بل النصوص الشرعية كتابا وسنة كلها محل استنباط الأحكام الشرعية، والناس متفاوتون في استقاء الأحكام منها بين مقل ومستكثر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشرط الثاني مما ذكره المصنف رحمه الله أن يكون المجتهد عارفا بلسان العرب وموضوع خطابهم لغة ونحوا وتصريفا، وذلك في قول المصنف رحمه الله: من النحو واللغة، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، أي أن يكون عارفا بلسان العرب وموضوع خطابهم لغة ونحوا وتصريفا، فيعرف القدر الذي يفهم به خطابهم وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وعامه وخاصه وحقيقته ومجازه، كما يقول الزركشي رحمه الله في البحر المحيط. الشرط الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله معرفة حال الرواة في القوة والضعف، وذلك في قوله من النحو واللغة ومعرفة الرجال أي الرواة. فمن شرط المجتهد معرفة بحال الرواة من حيث القوة والضعف، وذلك إما بتمييزه لهم بمعرفته وعلمه بالفن من جهة، أو بسؤاله أهل الفن في ذلك والنظر في أقوالهم والكتب المؤلفة في بيان أحوالهم حتى يستطيع تمييز مقبول الحديث من مردوده وصحيحه من ضعيفه. هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وللاجتهاد شروط أخرى لم يذكرها المصنف، منها معرفة الناسخ والمنسوخ، مخافة أن يقع المجتهد في الحكم بالمنسوخ المتروك. ومن الشروط أيضا معرفته بمواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلافه، ويدخل في ذلك معرفته بالخلاف حتى لا يخرج عنه، فإن الخروج عن الخلاف خروج عن الإجماع، لأن العلماء أجمعوا على أن الخلاف في قولين، فإذا أحدث قولا آخر فإنه قد خرج عن إجماعهم. ومن شروط الاجتهاد أيضا معرفته بالقياس وأركانه وشروطه، فإن القياس كما مضى معنا هو مناط الاجتهاد وأساس الرأي. ومن شروطه أيضا معرفته بأصول الفقه وأصول الحديث، ومعرفته بأصول الفقه وأصول الحديث مع معرفته باللغة، هذه الثلاثة جعلها الغزالي رحمه الله في المستصفى من أعظم علوم الاجتهاد، من أعظم علوم الاجتهاد أي أصول الفقه وأصول الحديث واللغة العربية. ومن شروط المجتهد التي أغفلها كثير من الأصوليين وهي من أهم شروط الاجتهاد، فهم مقاصد الشريعة ومراعاتها في استنباط الأحكام واستخراجها. ويعتبر الشاطبي من أبرز العلماء الذين نوهوا بهذا الشرط في كتابه الموافقات ودعوا إلى مراعاته، ومثله في التطبيق والإرشاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وفي ذلك يقول الشاطبي: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها. وقد جعل من أهم أسباب زلل العالم الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في تلك المسألة التي أخطأ فيها. وما أجمل قول الإمام الغزالي رحمه الله: مقاصد الشرع قبلة المجتهدين، مقاصد الشرع قبلة المجتهدين. ومن الشروط العدمية للمجتهد مما اختلف فيه العدالة. وعلى الصحيح ليس من شرط المجتهد العدالة، وهذا هو وجه الفرق بين المجتهد والمفتي. فالمفتي مع توفر شروط الاجتهاد فيه إلا أنه يمتاز بصدقه وعدالته، أما المجتهد فلا يشترط عدالته في الاجتهاد، لكن لا يجوز له أن يفتي، ولا يجوز قبل افتياه إذا كان فاسقا ولم يكن عدلا. فلذلك من شرط المفتي أن يكون عدلا، لكن ليس من شرط المجتهد أن يكون عدلا. وفي ذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في روضته: فأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهدا، أما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهدا، بل متى كان عالما بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه، لكنها أي العدالة شرط لجواز الاعتماد على قوله، فمن ليس عدلا لا تقبل فتيه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ وصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. وللاجتهاد شروط أخرى يذكرها الأصوليون، وفي الحقيقة جدير بالتنويه ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في كلام له ماتع عن الاجتهاد وشروطه، من تنبيه رحمه الله إلى أن هذه الشروط والتوسع فيها كان من جملة ما صد المكلفين عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصوليين ومتأخريهم منعوا على المكلفين العمل بنصوص الكتاب والسنة إلا لأهل الاجتهاد، ظنا منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول العلم بالوحي دونها، أي دون تلك الشروط. وفي ذلك يقول رحمه الله: وهذا الظن فيه نظر، لأن كل إنسان له فهم، إذا أراد العمل بنص من كتاب وسنة فلا يمتنع عليه ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى يعلم ذلك فيعمل به. وسؤال أهل العلم هل لهذا النص نسخ أو تخصيص أو تقييد مثلا، وإخبارهم بذلك ليس من نوع التقليد، بل هو من نوع الاتباع. قال: والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكورة. ثم قال: فنصوص القرآن والسنة كلها تدل دالة على لزوم تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل به، فتخصيص تلك النصوص كلها بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه والعمل به لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخري الأصوليين، يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه، ولا دليل على ذلك البتة، بل أدلة الكتاب والسنة دالة على وجوب تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علما صحيحا قليلا كان أو كثيرا. وله كلام طويل في هذه المسألة في أضواء البيان عند تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يحسن بطالب العلم والمتبع الاطلاع عليه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان شروط المستفتي، فقال رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد. في هذا ذكر المصنف رحمه الله حقيقة المستفتي بذكر شرطه، وتضمن ذلك الكلام عن الواجب في حقه. وقد مضى معنا أن المستفتي هو السائل عن حكم مسألة شرعية يطلب حكمها وبيانها، وذلك يستدعي جهله بالحكم الشرعي فيها، والمسؤول هو المفتي. وقد أمر الله عز وجل بسؤال أهل العلم والذكر، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتقليد العامي للعالم واجب باتفاق العلماء فيما لم يعرف العامي حكمه بدليله، ولذلك قال المصنف: فيقلد المفتي في الفتيا، فيقلد المفتي في الفتيا، أي أن المقلد والمستفتي إذا كان من أهل التقليد فيجب عليه أن يقلد المفتي في الفتيا، وذلك باتفاق العلماء، كما يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، قال: فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل لها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تعقل لعدم الفهم ولا تستقل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وطلب الحجة والله أعلم. لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وإنه وأنهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه القبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، ذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل أن المستفتي مقلد، والمقلد يجب عليه سؤال أهل الذكر والعلم كما يجب العمل بما أفتاه به العالم. أما حكم التقليد فيختلف بين الوجوب والتحريم كما سيأتي بيانه عند الكلام عن حقيقته. وفرع المصنف رحمه الله على ما ذكر في حقيقة المستفتي مسألة، وهي هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره، وذلك في قوله وليس للعالم أن يقلد. وقرر رحمه الله المنع كما هو ظاهر، وليس للعالم أن يقلد. وفي تحرير محل النزاع في المسألة فقد اتفق العلماء على أن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه الحكم أنه لا يجوز له تقليد غيره، لا يجوز له تقليد غيره، بل ما توصل إليه هو الحق بالنسبة إليه ويجب عليه العمل به. وأيضا ومثاله حتى في الأمور الشرعية، مثلا من كان عالما بطرائق معرفة القبلة واجتهد في تعيينها، وكان معه غيره واجتهد فاختلف في الجهة، فإنه لا يجوز لأحدهما يقلد الآخر، وكل يعمل بما أداه إليه ظنه واجتهاده. كما أنه قد نقل الاتفاق على أنه على أن المجتهد لا يجب عليه التقليد، ولو كان أعلم تقليد مجتهد آخر ولو كان أعلم منه، إلا في حالة تعذر الاجتهاد عليه أو ضيق الوقت فإنه يجب عليه، وإلا فالحكم في الجواز لا في الوجوب. ومنه يعلم ما نقل من اتفاق أيضا على أن المجتهد إذا ضاق عليه الوقت أو تعذر عليه الاجتهاد لوجود مانع فإنه يجب عليه أن يقلد غيره إذا تعين عليه العمل بمقتضى ذلك الاجتهاد، بمقتضى ذلك الاجتهاد. ونقل الاتفاق على هذه الصورة المصنف رحمه الله في البرهان والغزالي وابن الهمام ورجحه المطيح. وذهب كثير من الأصوليين إلى أن هذه الصورة محل نزاع كالشيرازي وغيره. ويبقى في محل النزاع إذا لم يجتهد المجتهد في حكم حادثة، إذا لم يجتهد المجتهد في حكم حادثة مع عدم ضيق الوقت ووجود الموانع، هل يجوز له تقليد مجتهد آخر؟ والقول بالمنع الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله هو قول الجمهور خلافا لمن أجازه مطلقا، وهو قول بعض الحنفية ورواية لمالك جعلها نسبه إليه القرطبي رحمه الله. وفي مسألة أقوال أخرى، والأحوط ما ذهب إليه المصنف وهو قول الجمهور من المنع وإيجاب الاجتهاد على المجتهد إلا إذا ذاق عليه الوقت أو تعذر عليه الاجتهاد، فيجوز له التقليد إن لم يتعلق بها عمل، ويجب عليه إذا كان متعبدا بالعمل بمقتضى الاجتهاد. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان حقيقة التقليد فقال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هذا بيان من المصنف رحمه الله لبيان حقيقة التقليد. والتقليد في اللغة مصدر قلد يقلد، تقليدا يقال قلد القلادة أي جعلها في عنقه، ومنه تقليد الهدي وهو تعليق شيء في عنقها حتى تعلم أنها هدي. وأما في الاصطلاح فذكر له المصنف رحمه الله تعالى تعريفين مرتبا عليهما ثمرة، وهي هل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا أم لا. وفي بيان مقصود المصنف رحمه الله يقول الإمام الحطاب في قرة العين: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأحكام يسمى تقليدا. لما؟ لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم، لأنه قد قام الدليل على قبول قوله أعني المعجزة الدالة على رسالته. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم ما أخذ ذلك القول عند قائله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس أن يجتهد ولا يقتصر على الوحي فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد، وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقوله عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. ثم ذكر مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا الحطاب رحمه الله وجه تفريع مسألة هل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا أم لا بناء على تعريف التقليد. وأشار المصنف رحمه الله إلى مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا. وفي تحرير محل النزاع فإن العلماء يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في مورد النص، كما أنهم يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أمور القضاء، كما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من نار. كما اتفقوا على أنه يجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الحرب والدنيا، ويبقى الخلاف فيما عدا ذلك. والجمهور على جوازه عقلا ووقوعه شرعا، بل حكي عليه الإجماع، وللجمهور أدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، مع كون المسألة لفظية اصطلاحية لا يترتب عليها آثار عملية. وقبل الكلام عن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الاجتهاد ومحله، ينبغي أن نعلم بأن التقليد قسمان: تقليد جائز وتقليد مذموم. في ذلك يقول شيخنا حفظه الله في الفتح المأمول: والتقليد من حيث حكمه فمنه الجائز ومنه المذموم. فالعامي المحض الذي لا يسعه معرفة الحكم الشرعي إلا بتقليد عالم من أهل الدين والصلاح لعجزه عن النظر والاجتهاد جاز له التقليد شريطة ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة، وإلا كان مذموما. وأيضا ينبغي التفريق هاهنا بين التقليد والاتباع. والمشهور عند الأصوليين كلامهم عن قسمين وهما المجتهد والمقلد، والحق أن ثمة واسطة بينهما وهو المتبع. وما أجمل قول إمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله في مبادئ الوصول في قوله: خاتمة في الاجتهاد والتقليد والاتباع. ثم لما تكلم عن التقليد والاجتهاد ذكر الاتباع فقال: وهو أخذ قول المجتهد مع معرفة دليله، هو أخذ قول المجتهد مع معرفة دليله ومعرفة كيفية أخذه للحكم من ذلك الدليل حسب القواعد المتقدمة، أي حسب قواعد أصول الفقه. ثم قال رحمه الله وكلامه جميل جدا، قال: وأهلهم المتعاطون للعلوم الشرعية واللسانية الذين حصلت لهم ملكة صحيحة فيهما، فيمكنهم عند اختلاف المجتهدين معرفة الأقوال في القوة والضعف واختيار ما يترجح منها واستثمار ما في الآيات والأحاديث من أنواع المعارف المفيدة في إنارة العقول وتزكية النفوس وتقويم الأعمال. ولهذا كان حقا على المعلمين والمتعلمين للعلوم الشرعية واللسانية أن يجروا في تعليمهم وتعلمهم إلى ما يصلوا إلى هذه الرتبة على الكمال. انتهى كلامه رحمه الله. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان حقيقة الاجتهاد ومحله، فقال رحمه الله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، ذلك لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. والاجتهاد في اللغة افتعال من الجهد، وهو المشقة والوسع والطاقة، والاجتهاد بذل الوسع والطاقة. أما في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بقوله: بذل الوسع في بلوغ الغرض، وهو تعريف أقرب إلى المدلول اللغوي، والأحسن أن يقال في تعريفه: وبذل الوسع في استنباط الحكم الشرعي، وبذل الوسع في استنباط الحكم الشرعي. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن مسألة التصويب والتخطئة، وهي المعروفة بهل الحق واحد أو متعدد، مفرقا بين الفروع والأصول، أي الاجتهاد في الأصول فإن الاجتهاد في الأصول ليس فيه تخطئة ولا تصويبة، ليس فيه مسألة التصويب بل فيه التخطئة، بمعنى أن الحق في الأصول واحد، وإنما الخلاف في الفروع. فأما الأصول التي قال المصنف رحمه الله فيها: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين، فقد نقل عليه الاتفاق. ولذلك قال ابن الحاجب: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد. ونقل الخلاف في ذلك عن العنبري وداود الظاهري والجاحظ، ولا يصح كما نفاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بأنه لا يمكن أن يقول به عاقل. أما في الفروع فاختلف العلماء على أقوال، أشهرها قولان: قول المخطئة الذين يرون بأن الصواب واحد وما عدا الصواب هو خطأ، والثاني قول المصوبة الذين يقولون كل مجتهد في الفروع مصيب. والجمهور على التخطئة، وهو ظاهر اختيار المصنف رحمه الله، لأنه قال في الاستدلال: ودليل من قال إلى آخره، قال: وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة والصواب هو أخرى، وإن كان الأظهر في مذهب المصنف هو الوقت كما هو ظاهر اختياره في البرهان، أن المصنف رحمه الله توقف، والجمهور على أن الحق واحد، في حين يذهب أكثر المتكلمين والمعتزلة والأشاعرة إلى مسألة إلى القول بالتصويب، وبه قال البقلاني والغزالي واختاره الطوفي من الحنابلة. وقد تبين لنا في نص نقلناه سابقا عن شيخنا حفظه الله أن سبب الخلاف يرجع إلى هل حكم الله معين قبل اجتهاد المجتهد، هل حكم الله معين قبل اجتهاد المجتهد، أو ليس له سبحانه حكم معين، وإنما الحكم هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده. والأول هو قول المخطئة، والثاني هو قول المصوبة، والصحيح هو قول الجمهور. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله وتوفيقه من بيان الأصول والمهمات التي تضمنها هذا المتن، متن الورقات، في مجالس عدة كان آخر هذا المجلس وهو المجلس 31 بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الثاني لسنة 35 و400 ألف. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.